مقال بعنوان التميز بمنظور المجاهدة النقشبندية بقلم المجاهدة أم أحمد الحديثي. التميز سمة من سمات هذه الأمة بنص قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، سورة آل عمران. من الفخر أن ننتمي لهذه الأمة التي نهض بها الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلها قائدة الأمم. هذه الأمة التي بدأت حياتها الحضارية بكلمة اقرأ. إنه لا مجال للكسل والتساهل في هذه الحياة، فمن ركن إليها فاته الركب وخسر الكثير. والمرأة المسلمة مكلفة كالرجل، وألقى الإسلام على المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأجيال وصناعة الأبطال. ومن هنا كثرت الأقوال مجسدة أثر المرأة في نجاح الزوج والأولاد. ومن هذه الأقوال: وراء كل رجل عظيم امرأة، إن التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. ولا تستطيع المرأة أن تقوم بهذا كله إلا إذا كانت متفتحة العقل، مستنيرة الذهن، قوية الشخصية. ومن هنا كانت بحاجة إلى مزيد من التربية والتعليم والتوجيه في تكوين شخصيتها المسلمة المتميزة. فقد كانت السيدة عائشة أم المؤمنين المرجع الأول في الحديث والسنة، والفقيهة الأولى في الإسلام في ريعان الشباب. لم تتخطى 19 من عمرها حتى قال عنها عروة بن الزبير ابن أختها: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقد أدى وجودها بقرب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون وعاء من العلم، متميزة عن باقي النساء. فأين النساء اليوم منها؟ وكما علمنا أننا من أمة متميزة، فإن ذلك يتطلب منا أن نكون متميزين. والتميز يعني الطموح، وهو السعي إلى معارف جديدة وإلى ارتقاءات لا نهاية لها حتى يكون ما تريد ويزيد. فإذا وهبك الله أيتها المرأة الفاضلة العقل والذكاء والقدرات، فلا تضيعيها، ولكن اغتنميها فيما هو خير لك ولأسرتك وبلدك. والتميز يتطلب الحرص والدقة والانضباط، ولكن بدون مبالغة أو تشدد، وإنما باعتدال وتوسط. إن علو الهمة وصدق العزيمة ونبل المقصد تشعر النفس بالسعادة، وصاحب الهمة العالية يجود بالغالي والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المعالي دائما تحفها المكاره. كما أن الهمة العالية كالطائر يطير بجناحيه، وكذلك المرء يحلق بهمته إلى أعلى الآفاق طليقا من القيود التي تكبل الأجساد. وانظري إلى قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسيدنا معاوية رضي الله عنه: لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. ولا ننسى هنا ذكر الصحبة الصالحة التي تساعد الفتاة على التميز وعلو الهمة. أما نحن النساء النقشبنديات فإننا محظوظات، لأننا لدينا الفرصة لأن نكون مميزات ومختلفات عن أقراننا النساء، بأن نساند إخواننا وأزواجنا وأولادنا في حثهم أكثر فأكثر على مواصلة الجهاد ضد المحتل الكافر. ولأن كل عملية جهادية لنا فيها نحن النساء نفس أجر منفذها، لأننا من يتيح للمجاهد أن ينفذها بإتقان، ونحن من يهيئ الجو الملائم له. وذلك ما يميزنا عن باقي النساء، كما أن رعايتنا لأولادنا وجعلهم متميزين بأخلاقهم ودراستهم عن أقرانهم وتهيئتهم للجهاد، هذا يدل على تميزنا. والمرأة النقشبندية تتميز بشكل ملحوظ عن أي امرأة أخرى بدينها وبشجاعتها وكرمها وذكائها وإخلاصها وعلمها، لأنها تنتمي لجيش جهادي تميز عن باقي جيوش الجهاد ألا وهو جيش رجال الطريقة النقشبندية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.